بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحلقة النهاردة إن شاء الله إحنا هتكلم على حاجة رأي خاص من سؤال بيتكرر لي كتير، إن يعني كان بيجي كتير من يبعت أخ كده أو أي حد أو ليه الغرب؟ هل في حاجة اقتصادية؟ فأنا دايماً الإجابة بتاعتي كنت بقول إن يا جماعة بصوا الأمر في مسألة اللوطية، هل في جانب اقتصادي رأسمالية وبتاع؟ وفي إجابة فعلاً رأسمالية في الموضوع، لكن كنت بقول لهم بصوا الموضوع ان دي ديانه، لو مش هتقدر تفهم ايه اللي بيعمله الغرب دوت، والتحدي اللي وصل للمنتخب الامريكي. شفتوا الشعار الجديد اللي المنتخب الامريكي رايح بيه قطر، حاطط بيه الشعار نفسه فيه اعلام اللوطيين، والالمانيا اللي جايه بتاع القضيه ليه عامله عندهم بالمنظر ده؟ لان القضيه هي ديانه، هم يدينون للشيطان بها، هم بالنسبه لهم يدينون للليبراليه بها، وده ديانه، ودي ديانتهم الليبراليه كديانه علميه. لكن هي انت احنا عارفين ان هذه ديانه الشيطان، هم يدينون بهذه الديانه، دي ديانه زي ما انت بتتحمس لدينك وعايز تحارب عشان الدين بتاعك وتجاهد وتنشر الدين وضد اي حد، هو نفس الامر هناك. يعني ده من ناحيه الامر ده. فالناحيه الثانيه، في ناحية أنا ما اتكلمتش عنها قبل كده، لأن يعني كنت شايفها إن أنا لازم أركز الأول على مسألة إن أنا أفهم الجميع إن الإجابة الأقرب والأوضح بالنسبة لنا إن هذه ديانة. وفي جانب اقتصادي ما تكلمتش عنه كتير قبل كده، يعني ما تعرضتش ليه كتير، لكن لازم يمكن النهاردة نيجي نتكلم عنه في إطار واسع بقى، مش بنتكلم هنا عن اللوطية لوحدها، إحنا هنتكلم عن المكاسب الاقتصادية اللي بتحصل. أنا طرحي أو رأيي، ولا والله اعلم هذا الراي صحيح او خطا، ان الرجل، واللي هيمشي عليه الحلقه كلها، ان الراجل العاقل الناضج لم يعد هو المستهدف الرئيسي من كافه اي حد عايز يجيب فلوس. ايه الاسباب بتاعت دوت؟ انا اعتقد ان بعض الاسباب هي ان الضغوط الاقتصاديه اصبحت كبيره جدا على الذكر الناضج في العالم كله، فبالتالي اصبح ان هو يصرف الاموال بصوره مكثفه. يعني مساله ان الرجال يروح يصرف بيصرفوا على السيارات الفارهه والحاجات دي كلها، ما بقتش هي دي الحاجه الرئيسيه. يعني الراجل ما بقاش هو المستهدف. في كام واحد تعرفه حتى اللي عندهم فلوس واللي حالتهم تعتبر كويسه، مسألة انه يصرف يجيب 10 عربيات مثلا، كام واحد تعرفه؟ حتى اللي معاهم ملايين، كام واحد تعرفه بحاجة زي كده؟ فأنا أرى إن الرجل لم يعد هو المستهدف الرئيسي للسوق، والسوق اللي رأس للرأسمالية، هو ما بقاش الراجل. ليه؟ الرجل الناضج الكبير مستهدف، عنده في خط ليه، مش هو اللي رأسمالية بتستهدف الجميع، لكن هل هو المستهدف الرئيسي زي زمان؟ لا، ما بقاش هو المستهدف الرئيسي. الاستهداف أصبح في السنوات الأخيرة للفئات الأضعف نفسيا، كل ما هو أضعف نفسيا من الرجال بقى بيستهدف بكثافة، إن هو دوت اللي يقدر، لأن ده هذه الفئات هي اللي تقدر مهما تكون في ضيق شديد تصرف كل ما معها، كل الفلوس اللي معاها على الحاجة دي. مثال على من الحاجات دي كلها المحاماة في مصر مثلا. لما تيجي تشوف مهنة المحاماة كانت من المهن اللي بتعاني، ده تبع النظام القضائي وتبع الأزمة القضائية في مصر، لكن هتلاقي المحاماة بدأت يحصل لها انتعاشة، أو حصل لها انتعاشة في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة جدا. فمثلا نتكلم على حاجة زي المحاماة، المحاماة حصل لها انتعاش في إيه؟ بقى أي محامي دلوقتي، محامين كتير بيشتغلوا على مسألة الأسرة وهدم الأسر، بيشتغلوا على المرأة ذكور ونساء، إن اعملي كذا اعملي كذا وتعالي وهنعمل لك وهنخرب لك بيت جوزك. في اقتصاد أصبح نهضة كبيرة جدا للمحاماة في مصر من قضايا الأسرة، عن طريق تدمير الأسر وعن طريق إذلال الرجل والحاجات دي كلها، والمقاومة اللي بيبديها الرجال بتخلي القضايا تبقى بالمنظر ده، فقضايا رزق حد تاني وهكذا. فنهضة في المحاماة في مصر حصلت في حاجات المحاماة، تشوفها مثلا واحد من المخببين ده، مخببين صراحة، دول ملاعين اخوان الشياطين مجرمين. يعني واحد كاتب بيقول ربنا يقدرنا على فعل الخير، هل فتشتي في هاتف زوجك اليوم؟ ومش طول الوقت عمال واحد عمال يكتب بالمنظر ده. هذا من اعوان الشياطين، هذا مخبب من اعوان الشياطين، مجرم يعني، ربنا يلعنه هو وكل اللي بيبقى زيه. طول اليوم طول الوقت الصفحه بتاعته عاملها ان انا نصير نصيرك، تعالي دوري في موبايل جوزك، روحي وراه دوري وراه، واول ما تخلصي تعالي لي عشان ارفع لك القضيه. واحده تانية، نساء تانية، دي واحده دي كتير بقى، نساء كتير من المحاميات واخدين القضيه من ناحيتين، القضيه النسويه بقى والنشوز اللي هم بيتدينوا للشيطان به هذا النشوز، وبينشروا النشوز دوت عن طريق ان بياخدوا النساء ويفككوا الاسر. ففي جزء بيزنس كبير جدا للمحاماه، مهنه المحاماه في مصر اللي كانت فيها يعني متعثره ومتخربه، وكان اللي بياخد بيطلع فيها وياخد فلوس كتير هو المحامي اللي بيدخل في القضاء، اللي هو بيقدر يطلع واحد من جنايات او يطلع واحد من حاجه كارثه سودة. فبيبقى في حاجات غير نزيهه يعني، حاجات انسان ضميره ضايع انه يعمل حاجه زي كده. هم لقوا حل وسط، انسان انا اقدر احافظ على ضميري، او هذا هو ما يعتقدون ده، ان انا مش هدخل في مخدرات ولا الحاجات المصايب السودة دي، اللي انا في حاجه امنه تماما وهي الاسره. فالاسره، تخريب الاسر هو ده الحل الامن اللي بقى بيجيب له فلوس وعايشين عليه وبقى مستريحين، وفي نفس الوقت ضميره بالنسبه له مستريح. انا ما بعملش حاجه، انا ما بدافعش عن تاجر مخدرات ولا واحد قتال قطط ولا اي حاجه، انا كل حاجه زي كده بخرب، انا حيا الله بخرب الاسر، يعني ايه المشكله؟ فحاجه زي كده اصبحت زي رانيا هيكل، دي واحده طالعه لسه جديده جايبه حاجات من اول بند لغايه اخر بند، حاجات مخالفه للشريعه. وحتى في اخوات فوجئت بيها داخله تقول يعني يعني والله اللي يرضى عن نفسه، وهي ما بتقولش اكتر من حاجه، ما بتقولش ايه، الاخوات يعني اخوات حمقوات يعني، ما ناخدش بكامهم وما اكترهم يعني. فالمخببين والمخببات في المحاماه رزق كامل وباب اقتصادي اتفتح لهم، وهذا الباب بيدر عليهم فلوس واسعة وضميرهم مستريح. يعني هم بالنسبة لهم، أنا مش بدافع عن تجار مخدرات ولا، أعوذ بالله، أستغفر الله العظيم يا أخي، يعني أنا بخرب الأسر بس. هو بالنسبة لهم مش بيخرب الأسر، هو أنا بنقذ النساء المقهورة من الرجالة اللي وهكذا، ويخربوا الدنيا ويعملوا كل حاجة. تمام؟ جنود إبليس دول، ده مثال. فالمحامين بيستهدفوا مين؟ مين اللي اكتر ان هو يروح لان هقول لك ليه الاستهداف الاكبر مش للرجل، ده مثال نموذج يعني. ليه المحامين الشغل بتاعهم شغال على المرأة؟ اولا ان القوانين بتدعمهم في مصر، القوانين بتدعمهم ان هم يخربوا بيوت الرجل بصورة اكبر بكتير. لجوء الذكر الرجل للمحامين اقل بكثير في مسألة قضايا الأسرة من المرأة. المرأة فيها أسرع، بتتحرك بسرعة، التخبيب بيجي لها بسرعة، والقوانين معاها، وتقدر تدمري وتكسر الرجل. فطبعا المستهدف الأكبر من المحامين هم النساء بصورة رئيسية، هذه الطائفة من المحامين. تمام؟ طيب أدي كلمة، أدي جزئية المحامين. فراحوا حاطين كل مسألة النساء، الاستهداف الرئيسي النساء، ده بيدور حوالين الطرح اللي أنا بقوله. ليه هو البتاع دوت يا جماعه، الاقتصاد العالمي اللي موجود دلوقتي غير قائم على مساله استهداف الرجال، الرجل الناضج، استهدافهم الرئيسي هو اي حد عنده نقص نفسي وعقلي والحاجات دي كلها بيستهدفوه. فطبعا لا يوجد مساله النساء، طبعا نساء رقم واحد، يلا اي ترند واي حاجه. الحاجه الثانيه، ويمكن انا كنت هحطهم الاطباء، خلينا الاطباء. في بيزنس كبير جدا قايم على قام على يعني، حتى مثلا دكاتره الهرمونات، مثلا الدكاتره النفسيين، في بيزنس كبير جدا اصبح قايم عليهم، ولا يوجد اكبر من بيزنس دكاتره الجراحات التجميل. جراحات التجميل بالنسبه لهم اتفتح لهم رزق، خاصه في الغرب بقى، رزق واسع لا تتخيلوه. والرعايه الصحيه يعني في المجال الطبي والعلاج الدوائي اتفتح له كنز كبير اسمه اللوطيين والمخنثين والمترجلات والحاجات دي كلها، بس بصوره رئيسيه اللوطيين والمخنثين. تعالى بقى حط في ده، تعالى اشيل لك مش عارف ايه، اشيل لك العضو الذكري، تعالى اعمل لك اخلي شكلك زي المراه، جنب الاجهاض طبعا. دي الحاجات التقليديه، انا هتكلم على الحاجات الحديثه بقى. في رزق كبير عملاق واقتصاد عملاق اصبح اسمه اقتصاد التجميل، ده على مستوى العالم. والحاجه دي مش في الغرب بس، يعني في دوله في جزء لا باس به الدكاتره بتوعها عايشين في بتاع تايلاند تقريبا، على ما اذكر تايلاند دي اللي هي عندها المخنثين بيبقى شبه المرأة، وفي حاجة الليدي بويد تقريبا متسمي التسمية دي بتقال على تايلاند تحديدا، واعتقد تايلاند والفلبين او الحاجات دي كلها الدول ده عايشين على الحاجات دي كلها، عايشين يعني الناس بيعملوا عمليات. كان في واحد من اللي هم المخنثين المتشبهين بالنساء كان بيتكلم ان انا لقيت العمليه في امريكا، العمليات الجراحات تتكلف مش عارف كام $1000، رحت لقيتها الربع تقريبا في تايلاند، فرحت رايح على هناك وحاجات زي كده. فالمساله يا جماعه الفكره في ايه؟ الفكره ان ده باب بالنسبه للاطباء. بصوا يعني العنوان الرئيسي اللي انا بدات بيه، الرجل الناضج العاقل الطبيعي لم يعد هو المستهدف، كل الناس أصحاب الضعف النفسي هم المستهدفين، أولهم المرأة طبعا، ومعاهم مين بقى زي المرأة؟ المخنثين، المترجلات بقى، الحاجات دي كلها، كل دوت اللي عندهم مشاكل نفسية من الرجال، كل ده مستهدف. اقتصاد كامل بيقوم على الموضوع دوت، تمام؟ عايز اقول لكم اطباء العلاجات الهرمونيه شغالين من نار، اطباء الحاجات يعني النفسيه. يعني في حد كان بيتكلم، الولد المخنث اللي اسمه عبد الرحمن الكاشف ده لما بيتكلم بيقول انا دكتور، رحت للدكتور الفلاني دكتور نفسي، هو طلع له تقرير ان فلان ده انثى نفسيا، فراح رايح بالتقرير دوت وراح عامل جراحه شال منها العضو الذكري، ده اللي انا فهمته ان هو ازال العضو الذكري، تمام؟ ففي حاجة في اسمها أنثى نفسيا، فهو فلوس حرام دخلت للمعالج النفسي دوت، وهو معالج نفسي شهير جدا ومن الناس المشاهير جدا في العلاج النفسي، فلوس دخلت له، فيلا فلوس بالحرام مش بالحرام ما يفرقش بقى، هو في حاجة بالنسبة له حلال. اه ده العلاج النفسي في حاجة اسمها أنثى نفسيا جواه جندر بتاعه أنثى، فراح كاتب له التقرير ده بهذا التقرير، راح المخنث ده راح شايل العضو الذكري وقال أنا امرأة والكلام ده، وبيتعامل دلوقتي إن هو امرأة والحاجات دي اه في مصر، عمل العملية في مصر، في مصر حصل الحاجات دي. فهذا الطبيب النفسي أمام الله يوم القيامة، يعني شوفوا أوان عمل، هل أكرر الحاجة دي ولا لأ؟ ولو حتى ما كررش يكفي إن أنت هتقابل الله يوم القيامة إن أنت ساعدت في هذا الأمر. ساعدت هذا المخنث، أشهر مخنث في مصر، ساعدته في حاجة زي كده. أمام الله حسابك بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى، ويا سلام بقى لو بتستبيح أصلاً إن ده، أنت بتعتبر إن ده حلال، وإن في واحد يبقى ذكر كامل وإن يجوز له حلال إن هو يبقى مخنث. يا سلام، ده بقى لو انت بتستريح حاجه زي كده. فالمعالجين النفسيين سواء بره او هنا يا جماعه رزق واسع جاي لهم من الحاجات، من الحالات اللي زي كده، والحالات بتاعت اللي هو في مصطلح، ما هو انا ما شفتوش بصراحه في الحاجات بتاعت العلاج النفسي او الكتب النفسيه، لكن انا عاجبني المصطلح ده وهو الهشاشه النفسيه. المصطلح ده جميل يعني، وفي في الحاجات الكتب الامراض النفسيه في ما يشابهه، يعني بيدور حوالين نفس النطاق، في حاجه زي كده الهشاشه النفسيه دي، ناس هشه نفسيا، هم بيستهدفوا كل هش نفسيا من الناس. الهشاشه النفسيه عند المراه بقى دي حاجه متاصله، فيستهدفوا عموم النساء، عارفين ان في نساء مش هتيجي معاهم بس مش مشكله، ده القله من النساء، العموم النساء الهشاشه النفسيه دي حاجه رئيسيه عندها، تمام؟ عندك ادي اقتصاد قايم على الفكره اللي انا بقول بيها، اقتصاد بيقوم بيظهر في الموضوع ده. الشركات العالميه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الشركات العالميه يعني مستحضرات التجميل وحاجات زي كده، يعني انا ليا ابن خالي كان في شركه من شركات مستحضرات تجميل دي، وكان من الحاجات انا حكيت لكم الموضوع ده يمكن مرتين ثلاثه قبل كده، ان هو راح قال بيقول لي يعني من الحاجات اللي نبهتني ان في الشركه عمالين يكلمونا، ده كان ده من 2017 او 2018 على ما اذكر حاجه زي كده، فبيقول لي في الشركه عمالين يقولوا لنا ان احنا من الناس اللي لازم نستهدفهم الفتره الجايه الرجال، ان يبداوا يحطوا مكياج وان ده مش غريب تاريخيا، كان موجود في حضارات قديمه، وكان موجود في اوروبا لغايه من حوالي قرنين، كان الرجاله بيحطوا مكياج كتير في وجههم، فاحنا نستهدف الرجال في الفتره القادمه. هو بيستهدفوا اللي عندهم ميول مخنثه من الرجال، واللي عندهم ميول مش مظبوطه بيستهدفوهم بالحاجه زي كده. ففي جانب اقتصادي لشركات التجميل كبيره جدا، كل ما تتسع الفئات بتاعه اللوطيه والحاجات دي كلها، احنا بندخل جمهور جديد، اودينس جديد بدخله، ان انا بحط له حاجات تجميل. فالشركات العالميه هي كمان عندها باب اقتصاد اسمه المخنثين واللوطيين والحاجات دي كلها، باب بيتفتح لي. الحقوقيين بقى، دي بقى سهله بقى، اي حد دلوقتي حقوقي بالنسبه له شغاله 100 فل و10، انا افتح في السكه ديت ان حقوق المراه، دي حاجه بقت ثابته عند الحقوقيين العلمانيين. لا، في بقى باب جديد اتفتح لي عشان اجيب دعم وفلوس وتنزل عليا من كل حته، وهو باب ان انا ابقى مع اللوطيين، وحقوق اللوطيين يا مجرمين، وحقوق بتاع، بيجي له دعم بصوره بنسبه كبيره، مش دايما على فكره بيجي له دعم، بس بنسبه كبيره هيجي له دعم، ولو دعم نفسي او دعم سياسي او حاجه بتكون موجوده بره، في ان هو يشتغل بالباب ده، وغالبا بيجي له دعم مادي ان انت بيجي لك. وعلى فكره امريكا مثلا، اذكر اداره بايدن السنه اللي فاتت كان في كلام صريح في هذا الامر، انها بتبعت فلوس في مساله دعم النسويه ودعم اللوطيين وبتاع، ان بنبعت فلوس. فطبعا مبلغ ان هو يتوزع في العالم وحاجات زي كده مبلغ قليل، بس ده المبلغ لما يبقى طبعا من مؤسسه سياسيه رئيسيه في امريكا، دي حاجه كبيره. ما بالك بالمؤسسات اللي تحت، اللي بقى مش اللوبيات بقى بتكون عامله ازاي. طبعا جنب دي حاجه بقى من زمان احنا شايفينها، مساله عمليات التجميل، اقتصاد كان كامل شغال على النساء في الاول، بس واضح ان الاقتصاد بيتفتح له اقتصاد جديد وهو المخنثين واللوطيين، فبيدخل معاه. الافراد، مكسب الافراد، اللي هحكيها لكم دي قصه حقيقيه حاصله، مش يعني بتحصل في الوقت اللي احنا فيه ده. في كان واحد مجموعه يعني شركات مالتي ناشونال في العالم العربي، كان حاصل ان في ضيق حصل جوه في الشركه، ان في بنت من البنات الموجوده بتتصاعد بصوره كبيره جدا، وقربت تبقى موجوده من الحاجات اللي هتبقى مديرين اقليميين وحاجات زي كده. البنت دي كانت محجبه، قلعت الحجاب، المهم ان الفكر بتاعها، الولاد شايفين من ساعه ما طلعت الفكر بتاعها عمال يتغير، ومع حقوق ال جي بي تي ومع كذا، فعماله تتصاعد بصوره كبيره جدا. طبعا بنت ومع حقوق ال جي بي تي، تمام، ومسلمه، هي مش ملحده على فكره، حتى لما قلعت الحجاب والبتاع مش ملحده، مسلمه، بل انا اظن ان هم كانوا ممكن يبقوا عايزين لابسه الحجاب، ما زالت بالحجاب زي ما هي. وبتتصعد بسرعه لدرجه ان كتير علقوا، لغايه لما الخبر وصلني، اللي هو اخ راح بعت لي، قال لي على فكره، وراح بعت لي اسمها واسم الشركه وبعت لي التفاصيل، قال لي على فكره بتتصعد صعود جنوني، وهتبقى من المديرين اللي موجودين في المنطقه، هي اعتقد في الخليج، في احدى دول الخليج، مش في مصر، ولا هي في احدى دول الخليج، فبتتصاعد صعود جنوني في الموضوع ده. فبالتالي بدا يعني، دي رساله للافراد، وعلى فكره مش في الشركه دي، في شركات عندنا في مصر بهذا الامر، ووصلني برضو خبر ان كذا حاجه نفس الفكره. كل ما يكون الواحد تبع دين الليبراليه، وخاصه بقى قضايا اللوطيه والنسائيه والحاجات دي كلها، بيتصعد، فبالتالي ده حاجه اقتصاديه، ان انت خد بالك بقى الجانب الاقتصادي في الموضوع، انت العب على الفكر ده، والعب على الحاجات دي كلها وعلى الهشاشه النفسيه، دول مكسب بالنسبه لك، اطلع زي، هتطلع زي الصاروخ. يعني الحاجات احنا ممكن نقعد نتكلم من هنا لبكره، اللي بعد بكره، اكيد الجوانب، انا بضرب امثله للفكره الرئيسيه بتاعتي، ان الرجل لم يعد هو المستهدف الرئيسي، الرجل الناضج العاقل لم يعد هو المستهدف الرئيسي في الاقتصاد اللي موجود دلوقتي. الاقتصاد اللي موجود دلوقتي مثلا الاطفال، المراهقين، الالعاب، مش عارف ايه، انما الراجل الظروف الاقتصاديه العالميه وكده ما بقتش بتسمح له بالرفاهيه الكبيره قوي ان يعمل اي حاجه، هو بقى التركيزات دايما على انه يجيب عمارات، يجيب بيت، يجيب مباني، يجيب حاجات معينه بيتحرك فيها، والحاجات دي هيجيب منها واحد غني قوي، هيجيب اتنين، هيجيب عربيه، هيجيب اتنين، في اغنياء عندهم مليارديرات فعلا ما عندهمش 10 عربيات ولا 5 عربيات، هو عربيه اتنين ماشي. فالراجل حاجاته محدودة، الاقتصاد اللي موجود دلوقتي اقتصاد ضخم، بيقوم على الحاجات دي، على صناعة الترفيه وصناعة المش عارف ايه، وعلى اي حد عنده هشاشة نفسية. انا عايز فلوس دايما، في بحر فلوس دائم اسمه النساء، تمام؟ النساء، واستهدف بقى معاه اللوطيين، وبستهدف معاه الاطفال، بستهدف كل من هو هش نفسيا ولا يملك نفس النفسيه الناضجه، العقل موجوده عند الرجل الناضج العقل، اللي هو بيكون جنب الازمات الماديه الطاحنه عالميا مخليه الرجل ما يقدرش يستهدفه، خلاص مش قادر يستهدفه، هو الراجل بقى اصبح في العالم كله بيعاني. فانا استهدفه ليه؟ لا، حتى لما اجي استهدفه اقول له اشتري تلفزيون 50 بوصه، هو الراجل معاه مثلا في جيبه 2000 دولار مثلا، 2000 دولار دول انا اجيب تلفزيون 50 بوصه، بس انا لا، انا عندي بيت، انا عندي اولاد، انا عندي حاجات، في حاجات الراجل بالطبيعي، الرجل الرجال على مستوى العالم، انا مزنوق، انا معايا 2000 دولار في جيبي بس انا مزنوق، فانا انا عندي كذا، انا عندي خطط كذا، انا الدنيا، مين اللي لو قلت له اشتري دي حاجه مش عارف ايه، هتروح نازله شاريه الفستان وشاريه حاجات وهي عندها 10 فساتين او تجمل او اي حاجه؟ رقم واحد النساء، النساء هم المستهدف الرئيسي في الاسواق، تمام؟ فديت لو معاه معهاش غير 2000 دولار في جيبها ولا بتاع، ممكن تستدين كمان عشان تروح تجيب الحاجه اللي هي عايزاها. الراجل ما بيفكرش في المعتاد بهذا الشكل مهما يكون الحاجه، لان الراجل قايم عليه في ما زال في العالم كله اللي بيقوم عليه الاسر هو الرجال، حتى في اكثر المجتمعات تحكما في النسويه، وكل الاسر قائمه على الرجال في العالم، فالضغوطات اي اللي بتحصل على الرجال بتخليهم بخله، تمام؟ فمين اللي هو مش قايم عليه البيوت، وفي نفس الوقت لو معاه قرشين، او حتى لو مش هو، لو مش هي اللي هتصرف، ولا هي ولا الاولاد ولا هيضغطوا على الاب عشان يطلعوا منه فلوس يودوها في حاجات استهلاكيه، فاهمين الفكره دي اللي انا بتكلم فيها؟ ان حتى لو انا الراجل مش راضي يطلع من جيبه، اضغط استهدف المراه او استهدف المراهقين او كده، يضغطوا على الراجل، فالراجل يروح مطلع الفلوس اللي مقرمط عليها دي وماسك ومش راضي يطلعها، طلعها، انا هخليهم يضغطوا عليك عشان تطلعها، تمام؟ لكن انا استهدف الراجل نفسه، استهدف الرجل الذكر العاقل صاحب الاسره نفسه، مش هيجيب الموضوع ده. فاظفر بذات الدين، اخونا بيقول فاظفر بذات الدين، اخونا المساله دي ملهاش علاقه بالمتدينه وغير المتدينه. طبعا المتدينه المفروض الانسان المتدينه عندها ضبط اللي هي عايزاه اكتر، لكن دي حاجات ليها علاقه بنفسيه المراه. ايوه المراه بتحب بتستجيب للمغريات اكتر بكتير من الرجل، عايزه تتجمل وعايزه يبقى عندها احلى حاجه وبتاع، النساء دي حاجات ليها علاقه ملهاش علاقه في الامر ده، فاهمني؟ يعني المسألة دي مش متدينة عشان بتشتري كتير، لا، في متدينات وبيشتروا كتير جدا وبيستجيبوا، وهم كل واحدة ليها تأويل، ما أنا بجيب كده عشان أتجمل لزوجي وعشان كذا، فاهمين الفكرة؟ هي المرأة بطبيعتها بتحب الشراء وبتحب الحاجات دي كلها. طبعا آخر حاجة هقفل بيها مسألة الشيوخ وطلبة العلم. يا خبر أبيض بقى. في سوق كبير يا جماعة، أظن اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده. في سوق كبير اسمه طلع الفتوى بتاعتك في هوى النساء. يا خبر، اتكلم في الحاجات اللي بيحبها اللي بتحبها النساء. لو جات لك فتوى كده وكده، يعني ماشيه مثلا، انت هتحكم بالحكم الشرعي، هجيب لكم بقى المحترفين، تمام؟ وفي منهم اللي مش محترفين على فكره، بس بيعملها بقى يعني ماشيه مع الرايجه وهو مش مدرك هو بيعمل ايه. انا اعرف ناس يعني مش مدركين قوي اللي هما بيعملوه، بس هو مش مدرك ان هو ماشي مع الرايجه، تمام؟ الفكرة في ايه يا جماعة؟ الفكرة ان انت بتقول الحكم الشرعي فعلا هنا وهنا. راجل بعت لي بيقول انا بضرب المرأة، انا بضرب زوجتي، اصل زوجتي بتاع، فبروح قايل الحكم الشرعي ان انت ايه؟ لا، لابد ان يكون في مسوغ ومبرر لحاجة زي كده، والاولى عدم الضرب وحاجة زي كده، ماشي؟ ادي ايه؟ دي الاجابة الشرعية. تمام؟ الاولى عدم الضرب، لازم الاولى ان انت تمشي، اذا تكرر في المذهب الشافعي مثلا، اذا تكرر النشوز، وفي من قال ان ممكن النشوز من اول مره يضرب، لكن لا، الاصح ما اذا تكرر النشوز، ثم اذا تكرر النشوز منها بتاخد خطوات، هل تاخد خطوات ولا تلجا للضرب، والاولى عدم الضرب والعفو وهكذا، تمام؟ فانا هقول ايه؟ الاجابه الشرعيه. طيب واحدة تانية بتقول إن أنا زوجي بيعمل كذا كذا كذا، فأروح قايل لها إن هذا نشوز وحرام، وإن اللي أنت بتعمليه دوت لا اللي صح. دي الإجابات الشرعية المجردة، تمام؟ المشكلة بقى في القالب بتاع الإجابة. القالب بتاع الإجابة بيجي عند المرأة اللي بتتكلم إنها عملت نشوز، ونشوز المرأة أشنع وأبشع، إنها حاجة لأنها بتتجاوز حقها المفروض سيدها والقوام عليها، فبيروح عامل إيه في الإجابة؟ والله يا أختي حبيبتي عيب، والأخت المسلمة العفيفة لا يجوز أن تصنع ذلك، وكذا وكذا، ويقعد يدور ويلف ويقول، ويعني زوجك لو عمل إن هو ما كلمكيش، أصل زوجك ممكن يكون تعبان، أصل ويقعد يبرر للزوج ويتكلف ويعمل ويلف ويدور. وطبطبه طبطبه طبطبه طبطبه، الاجابه كلها طبطبه طبطبه طبطبه، وفي وسطها الحكم الشرعي. ده لو جاب، في منهم ما بيجيبش بالمناسبه، بيتوه وسط الكلام، في الحكم الشرعي عن الحج. لكن في اللي بيجيب الحكم الشرعي، بس بيجيب الحكم الشرعي ده اللي يقول لها ان شوز دوت ان ليه ان هو يهجرك، ليه ان هو يعمل كذا، فلا بيقعد يحطه في وسط يعني خطأ مقالة. أنا قاعد أقرأ، يا عم الحاج في إيه؟ إيه الطبطبة دي؟ طب أنا هقبل الطبطبة دي لو أنت بقى هتفتي بقى الناحية التانية. تعالى بقى شوف الناحية التانية بقى، لما يجي يجاوب على واحد عمل كده، هذه ليست من أفعال الرجال، والرجل كذا كذا، وفاضي شوية ويطلع من الشاشة يمسك في زمارة رقبته ويقطعه حتت، أنت يا مجرم يا ابن أنت تمدي. إيه يا عم في إيه؟ إيه يا عم في إيه؟ ما دام بتطبطب هنا طبطب هنا. ما انا مش فاهم اصلا الفكره دي. انت هتفضل تطبطب؟ اصل طبعا ليهم تاويلات، انا شفت حد منهم كان تحدثت مره مع حد كان ليه تاويل، اصل رفقا بالقوارير وبتاع. قلت له يا حبيبي رفقا بالقوارير دي لما تكون قاروره ماشي، مش برميل بتقول لك ان انا عملت كذا وكذا في جوزي، وانت بتقول رفقا بالقوارير دي مش قاروره يا حبيبي، دي مش قاروره، دي كده برميل ماشي، ما تقوليش دي قرار، دي كده يعني كده يعني لازم تتكسر زلعه تمام. انما ما تجيبليش تقول لي هنا رفقا بالقوارير، وتعالى يا ابن التيت انت ما دام راجل لا هتعمل. يا عم ارحمني، اخونا هو لسه بيقول يا دكتور ممكن يعملوا بحديث رفقا بالقوارير. لسه اهو اهو على طول، لسه انا عارف، اصل دي حاجه، دي حصلت نقاشات، حصل كده بالمنظر ده، كل النقاشات هو موجه خطاب بصوره رئيسيه حتى لو مش قاصد. يا جماعه هو الرائج كده، اصبح الرائج بالمنظر ده، وبيعملوا حملات، وكمان النساء الموجوده ومنهم اللي هو عندهن توقير للشريعه كمان، اعتادوا مثل هذه المنظومه في الخطاب، المنظومه اللي هي ايه، طبطبه طبطبه طبطبه نشوز. في النهارده قرات منشور واحده بتحكي وبعت الاخت يعني، والاخت اجابت عليها وهي اخت فاضله وكل حاجه، بس الاجابه اجابه لا يعني ضعيفه جدا يعني. واحده بعتت بتقول انا جوزي عمل، حسيت ان هو في علاقه بينه وبين واحده بيكلمها على التليفون، فانا قعدت ادور وبتكلم انها تجسست، ثم لما بتاع فراحت رايحه واخده فلوسه، سرقت الفلوس بتاعته من البنك وخبيتها، بتقول عشان اربيه وادبه عشان هو ظلمني، ويا جماعه طبطبوا عليا عشان طبطبي ايه يا مجرمه، انت عارفه انت عملتي كام كارثه، انت تجسستي عليه، ده رقم واحد. الكارثه الثانيه خنتيه في ماله، سرقتيه، انت سارقه، انت عملتي كبيره من الكبائر يا بابا، وعايزانا نطبطب عليها. والاخت اللي ردت اجابه جابت فيها الحكم الشرعي، لكن جابت في نفس الامر ده مساله ان هي يعني يعني كان العيب، انا عارفه ان انت عارفه ان انت ايه، عارفه ان انت ما تتحرق بجاز، ايه ايه اللي اصل انت اتاثرت، ما تتاثر ولا تتحرق بجاز، انت حراميه، انت مجرمه حراميه ومتجسسه، وتقول انا كلمته فقال لي لا انت حياتي وانت حبيبتي وبتاع، فشوفي قد ايه هو كذاب. كذاب ايه ده؟ ده حاجه يجوز ليه، ده لو انت شبه القرد ليه انه يقول لك انت اجمل واحده في الدنيا، للزوج ان يقول لك كده، فانت مجرمه يعني، حتى الحاجه الكويسه اللي عملها هي بتعتبره ان بص انسان كذاب كده ولا بتاع، حرامين ثلاثه يا بت، انت مجرمه، انت مجرمه، فانت ده انت المفروض تتعلقي تتعلقي في النجف على اللي انت عملتيه ده، انت مجرمه حراميه وسرقت فلوسه اللي في البنك وبتاع، اصل ظلمني، ظلمك ايه؟ ظلمك فين؟ ظلمك ايه؟ وظلمك ازاي؟ طول يعني انا بقيت قاعد شوف بقى الاجابه، كان في كثير من الاخوات جو ماشيين مع نفس النمط ده، حتى اللي بتعمل اجابه بالناحيه الشرعيه بتكون اجابه بتطبطب، بتطبطبوا على مين يا جماعه؟ دي مجرمه، دي سافله، دي وضاعه وحراميه، ومش بنت، في واحده بنت ناس تعمل حاجه زي كده؟ دي السفاهه ان هي تعمل كده، بس دي عملت كارثه كبيره، سرقت. فبقى يعني بقى لو حد اتكلم بصراحة ووضوح ويشتد في الكلام يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ والناس كلها تنفر عنه والنساء تطلع تجري. لا يا اختنا، ده مش عايزه واحد يريحها من تأنيب الضمير. لا ده الكلام بتاعها مش عايز حد، ده بتقول يعني واسوني في مصيبتي جوزي اللي انا عملت فيه كده. ده هي ضميرها مستريح جدا، ده هي شايفه ان ده العقاب المناسب، وهو ظالم ومجرم وكذاب، وايه يعني ان انا تجسست ولا سرقت، ومحدده الدخل مع يعني على دخل على نص مليون جنيه سرقاهم. فايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ سرقت بس، سرقت حوالي نص مليون جنيه بس ايه المشكله؟ شاع عمره في اللي كان في البنك، لسه ما خدتش حقها. ايوه، شايفه نفسها مظلومه طبعا. يا جماعه، مش اتكلمنا قبل كده في حلقه عن حس العداله عند النساء؟ وكان في مقال كنا كتبناه عن الموضوع ده، حس العداله عند النساء عامل ازاي في المخلل، حس العداله عند النساء في المخلل. كل واحده بمزاجها. الرجال بالنسبه لهم حس العداله مختلف تماما حس العداله عند النساء. فلسه ما خدتش حقها، هي لسه عايز تاخد حقها طبعا، لازم تذله، لازم تعمل وتعمل. في بيزنس كبير قائم، الشيوخ نفسهم عارفينه، في منهم الجدع بقى اللي بيعرف يجيب البيزنس ده بانه يعمل دورات، يعمل اي حاجه بيجيب فلوس. في منهم اللي هو ايه، يكفي ان هو بقى مشهور وبقى فيه بتاع، كل شهره جايه بتمنها. الله المستعان. ده يعني الطرح بتاعي اللي انا قلته في اول بتاع. انا شايف ان الاقتصاد العالمي وكل حاجه، حتى في الحاجات الشرعيه، والفيسبوك بالمناسبه قايم على فكره راسمالي برضو، اللايكات وعداد اللايكات والاعجابات والحاجات دي كلها، واليوتيوب بالمناسبه